هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمنة. إيمانه يمنعه، إيمانه بالله ورسوله يمنعه من هذه الأخلاق الذميمة، الغش والخيانة والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور إلى غير ذلك مما يؤذي إخوانه، من يحب لهم الخير ويكره لهم الشر فهو ناصح لهم أينما كان، إن عمل عمل بالنصح والأمانة، وإن آخى بالنصح والأمانة، وإن ودع أدى الأمانة، وإن بايع وعامل أدى الأمانة، فهو على الأخوة الإيمانية والمحبة والولاية لا يخل بها، شهد أو غاب، رضي أو غضب، أخلاقه مقيدة بالأخلاق التي مدحها الله وأمر بها، بعضهم أولياء بعض، حاسب نفسك يا عبد الله، وهكذا أنت يا أمة الله، كل أحد حاسب نفسه، هل هو متحلق بهذا؟ هل هو ولي لأخيه؟ أو يفرح بما يضره من غش وخيانة وظلم وغيبة ونميمة وشهادة الزور وغير ذلك؟ كل واحد يحاسب نفسه وينظر ماذا قدره آخر. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير من أفعالكم. كل واحد منا عليه حسب نفسه وأن ينظر ماذا قدم للأحد. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبه يقول: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تنهموا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم. الله أخبر عن المؤمنين أنهم أولياء ذكورهم وإناثهم. حاسب نفسك، هل أنت ولي لأخيك أو أنت ظالم له في غش وخيانة في كذب في غير هذا من أنواع الظلم؟ ثم قال جل وعلا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون أولياء، وهكذا المؤمنات فيما بينهن أولياء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل أنت منهم؟ حاسب نفسك، هل أنت تأمر أخاك بالمعروف وتنهى أخاك عن المنكر، أو أنت تجامله وتداهنه وتسكت عنه، تراه يغش ولا تنهاه، تراه يتعاطى المحرمات ولا تنهاه، تراه يعق والديه ولا تنهاه، يقطع رحمه ولا تنهاه، يتعاطى الربا ولا تنهاه، يحلق لحيته أو يشرب ملابسه ولا تنهاه، يتعاطى المسكرات والتدخين ولا تنهاه، إلى غير ذلك، فجامله وتداهنه ولا تنصح له، تقول: يا عبد الله، يا أخي، يا فلان، يا أبا فلان، اتق الله، رأيتك تتأخر عن الصلاة تتكاسل، اتق الله، الصلاة أمر الدين، لا أدري وسائل إليها، سواء كانت في الصبح أو في العشاء أو في غير هذا، الواجب المبادرة والمسارعة والمحافظة على الصلاة الجماعة، وإذا رأيت من أخيك تثاقلا نصحته وأمرته بالمعروف، هكذا أولادك وأهل بيتك، هكذا جيرانك، هكذا زملاؤك وأصحابك، الحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، رأيته يتساهل الزكاة تنصحه، رأيته يتساهل الصيام يصوم ولكنه لا يبالي بالغيبة والنميمة والأشياء التي تجرح صومه تنصحه، تراه يعامل الربا تنصحه، تراه يتعاطى المسكر تنصحه، تراه يغتاب إخوانه تنصحه، يتعاطى النميمة نقل الكلام السيء من يد إلى أمر ومن جماعة إلى جماعة، هذه النميمة خلق النميم ومنكر عظيم من آتي الآية تنصحه. ولهذا قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أخلاق المؤمنون، هذا من أخلاق من أخلاقهم أنهم لا يداهنون، الإدهان منهم، هل الله من منه نبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال تعالى: أهل بهذا هذه أنتم مدهنون، حذرهم، فالإدهان السكوت عن المنكر وعدم إنكاره والسكوت عن الحق المضيع وعدم الأمر به، والمنكر كل ما نهى الله عنه، والمعروف كل ما امر الله به. فالمؤمنون يتواصون بهذا، يتواصون ويتناصحون في فعل المعروف والامر به، وفي ترك المنكر والتحذير منه. هكذا المؤمنون. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا اخلاق تواصل بعد الايمان الصادق والعمل الصالح، تواصل تناصح. الخاسرون اما بفقد الايمان واما بفقد العمل واما بفقد التناصح واما بفقد الصبر. والكمال والتمام والرفع الكامل في الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي والتناصح بالحق والصبر على ذلك. هذا هو تمام الايمان، هذا كمال الربح، كمال السعاده، التخلق بهذه الاخلاق الاربعه: الايمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح الذي هو جزء من الايمان، لان اداء ما وجب الله وترك ما حرم الله من الايمان. الايمان قوله وعمل، يزيد وينقص. الايمان قوله وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص المعاصي. ولهذا في ايات كثيرات يقول: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعد الله الذين وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. في ايات يعذب الاجر العظيم والعاقبه الحميده في الايمان والعمل الصالح. والايمان يعم جميع اخلاق المؤمنين، جميع ما امر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه، كله يسمى ايمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. لمن يرفق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمله. نصيحه من كان الله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته. هذا النصح لله، توحيده وطاعته، والحذر من الشرك به ومعصيته، والنصيحه للقران تعلمه وتعليمه والايمان به والعمل به، والإيمان بأنه كلام الله وليس غير مخلوق، وهو الصراط المستقيم. من تمسك به نجا، وحب الله المتين. والنصيحة للرسول بالإيمان بأنه رسول الله، تعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تعلم وتؤمن أنه رسول الله، أرسله الله إلى الناس ليتقى به الجن والإنس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رغم بهذا إيمانا قطعيا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله، بعثه الله إلى الناس كافة الجن والإنس، من اتبعه واستقام على دينه فله السعادة والكرامة والنجاة، ومن حاد عن ذلك فله النار. فالنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه والشهادة بأن رسول الله حقا إلى الجن والإنس، واتباع ما جاء به، طاعة الأوامر وترك النواهي، والتعبد بشريعته وتحكيمها، والحذر من المخالف. والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بظهر الغيب التوفيق والهداية والإعانة على كل خير، بمناصحتهم مشافاة ومكاتبة بما ينفعهم بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، بالتعاون معهم على الخير وطاعة الله ورسوله، بالتعاون معهم على ترك الشر، كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير، وعظهم تنفيرهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم ومساءة فقيرهم، إلى غير هذا من النصيحة لهم. في الصحيحين عن يزيد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه على بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل طيب على هذا النبي قال أن ينصح لكل مسلم، هكذا يجب على المؤمن نصح للمسلمين، المرأة في بيتها والرجل في بيته، الرجل مع إخوانه والمرأة مع أخواتها في الله، كل ينصح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، المرأة المؤمنة مع المؤمنات تنصحهم تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، ومع الرجال إذا رأت منكرا تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف ولو مع الرجال بطريقة سليمة الأمينة التي ليس فيها حلوة ليس فيها برود ولا شفوف. إذا رأت منكرا من الرجل أنكرت عليه منكرا، كالرجل إذا رأى منكرا من المرأة رأى تبرجا رأى عملا سيئا لن ترى عليها. فجميع الذكور والإناث من المؤمنين كلهم متعبدوا بهذا الأمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر كلهم في حفظ الطاقة. ثم قال سبحانه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذه من أخلاق المؤمنين إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها والخشوع والطمأنينة والعناية بجميع ما شرع الله فيها يتفقه ويتعلم حتى يؤدي الصلاة ما شرع الله في وقتها. الرجل يؤديها في المسجد مع إخوانه والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها الطمأنينة والإخلاص والعناية التامة. ولو صلاة مع الناس في المسجد صح مع تستر وعدم التبرد وعدم الطين وبيتها خير لها. ومن صفات المنافقين التكاسل الصلوات والتثاقل عنها فهي من اخلاق المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسرى هذه من اخلاقهم الخبيثه. فالمؤمن يحذر هذه الاخلاق والمؤمن كذلك فالمحافظه على الصلاه والاستقامه عليها من اخلاق المؤمنين والتكاسل عنها والتثاقل من اخلاق المنافقين. وهكذا الزكاه يؤديها الرجل والرجل كل يؤدي حق الله عليه من عنده مال يؤدي حق الله لأهل الزكاة ولا يبخل ولا يتكاسل والله يخلف عليه قال تعالى وما أنفقتم من شيء هو يخلف وهو خير الراجل ما أنفقه العبد لله وخرجه في سبيل الله من زكاة وغيرها الله يخلف عليه والعبد خيرا مما أنفق. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم نصبح به الناس إلا وينزل فيه ملكا أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا والثاني يقول اللهم أعط منفقا خلفا. فأنت يا عبد الله على خير عظيم من الإنفاق. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. النفقة خير لكم المساعدة للمسلمين الصدقة على الضعفاء ومساعدة أخيك الذي ترى تعرف أنه محتاج ويتعسف سائله فعينه الله جل وعلا يأجره ويخلف عليه. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار يقبض على ذلك فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فإن منع المال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال بعد هذا جل وعلا ويطيعون الله ورسوله يعني في كل شيء ويطيعون الله ورسوله في كل شيء الصوم الحج الجهاد بر الوالدين صله الرحم صدق الحديث في كل شيء وفي ترك ما نهى الله عنه. هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات يتفقهون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينفذون كل ما علموا من أخلاق المؤمنين ينفذون عن رغبة عن إخلاص عن محبة لله كما قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علم حمي وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ المبين. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التفقه في الدين والتبصر والتعلم سؤال أهل العلم عما أشكل ثم تنفيذ طاعة الله مما أوجب عليك والحذر مما حرم الله عليك. حاسب لك في أيامك وليالك في جميع ساعاتك في خلوتك وفي مشهدك مع الناس حاسب نفسك تتقي الله في أداء ما أوجب عليك وترك ما حرم عليك. هذه العبادة التي خلقت لها ومجتمعه تفعل هذا عن اخلاص لله عن محبه له عن رغبه ما عنده عن حذر من عقابه لا رياء للناس ولا مجامله ولا تقليدا للناس لا تعمل ذلك ابتغاء وجه الله تعمل ذلك تريد وجهه تريد جزاءه سبحانه تريد قرب لديه تريد براءه ذمتك وتخليصك من معره تحلف. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين. ففقه الدين من أسباب السعادة، والجهل والإعراض من أسباب الشقاوة، كما قال صلى الله في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه، من يريد الله به خيرا يفقهه. التلقف في الدين والتعلم استلموا القرآن ولكان قراءة القرآن من أسباب السعادة، والإعراض عن هذا الشيء عن كتاب الله وعن سنة رسوله فلا يتعلم ولا يتفقه ولا يسأل من أسباب الشقاوة من أسباب الهلاك. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بالإعراض فأعرض عنه. فالإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التعلم وتفقه الدين هو سوء الهلاك، وهو خلق الكافرين والمسلمين. خلقهم الإعراض عن دين الله والغفلة والتكبر وعدم المبالاة. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى عن الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالواجب الحذر من صفات الأشرار، والواجب العناية من صفات الأبرار والأخيار. الواجب أن تكون من الأخيار وأن تتخلق بأخلاق المؤمنين، هكذا المؤمنة تتخلق بأخلاق المؤمنين عن صدق رغبة وإخلاص. ويحذر كل واحد من المسلمين، يحذر كل واحد أخلاق السهلين وأخلاق المنافقين والمعرضين. ودع الله من التوفيق والهداية، وأعذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارا. كما أسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا لهذه البلاد، نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر منهم الحق، وأن يجعلهم من هداة المهتدين، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة يا سماحة الشيخ. وإن الإخوة الموجودون في هذا المسجد الآن الذين ألحق بهم ردهات هذا المسجد وسطوحه ليدعون لك بالتوفيق والإعادة والجزاء من الله سبحانه وتعالى، كما يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا متمثلين بهذه الأخلاق التي وصف الله بها المؤمنين في كتابه الكريم. وإنهم لا يستأذنونك يا سماحة الشيخ في طرح بعض الأسئلة التي يسمح بها الوقت، وهي من الكثرة بحيث أنها لا يأخذها وقت كوقتنا في المغرب في هذا اليوم، ولكن يكفي ما يرونه منها. سؤالهم الأول يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، إننا نحبك في الله، ثم ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في الأخلاق والرقائق بعد كتاب الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعظم كتاب وأنفع كتاب هو القرآن العظيم، نصب العناية بالقرآن وإكثر من تلاوته ليلا ونهارا، فقد وضح الله فيه كل شيء وجعله تماما لكل شيء. وبعده كتب السنة في عقل رياض الصالحين حافظ الجوي رحمه الله، مثل بلوغ المرام، عمدة الحديث، كتب مختصرة مفيدة، ترغيب والترهيب، منتقى الأخبار، كل هذه كتب فيها بيان ما أوجب الله وما نهى الله عنه من الأعمال والأخلاق، كتب جيدة مفيدة. ونوصي في العقيدة بعد كتاب الله في حفظ كتاب التوحيد الشيخ محمد الله رحمه الله، عقيدة الوصية شيخ الإسلام ابن تيمية، بس كتبوها في الشيخ محمد أيضا رحمه الله، ثلاثة أصول وشروط الصلاة وقواعد الأربعة له أيضا رحمه الله. هذه كتب العقيدة مفيدة، نبات الاعتقاد موفق من قدامة، عقيدة جيدة، عمدة الفقه الموفق جيدة، أي العقيدة الصحوية مفيدة وجيدة. هذه كتب العقيدة تنفع المؤمن إذا تيسر حفظنا تيسر منها في العقيدة. لكن أهم شيء العناية بالقرآن، أهم شيء فالقرآن فيه بيان العقيدة، بيان الأخلاق، بيان الأعمال، بيان كل شيء. فنوصي بالقرآن قبل كل شيء، اجتهاد في الكتاب من تلاوته وحفظ إذا تيسر ذلك، والاجتماع عليه والمذاكرة فيه، هذا هو أصل خير كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على الصحابة ويحثهم على تدبره، ويعلمهم ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحاب يوم القيامة، ويقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاله، ويقول جل عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله العاملين به، تختمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو آيتان أو فرقان من غير صوت حاجان عن أصحابهما، ويقول سورة القرآن حجة لك أولي، من تدبر القرآن وعمل به هو حجة لك عند الله، من أسباب السعادة والنجاة المعطية. وطالب العلم نصف في حضور حلقات العلم عند العلماء للاستفادة من حلقات العلم، ونصف أيضا باستماع إذاعات القرآن الكريم وفيها من القرآن والمحاضرات قيمة ونور على الدرب ويعرض منها من ليلة ساعة الثالثة والنصف، كل هذه أسباب الخير، الإنسان يعتني بإذاعات القرآن يستفيد منها من نور على الدرب من حلقات العلم في أي مسجد من العلماء، المسجد الحرام أيضا من نعم الله العظيم، ثم يسأل أيضا مع هذا كله يسأل عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم لا يسكت على جهل، يسأل عما أشكل عليه من طريق المكاتبة، من طريق المشاهدة مع أهل العلم، من طريق الهاتف التليفون، لا يسكت على جهل، لا أشكل عليه شيء سأل الله، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ أرجو منكم توجيه نصيحة إلى شباب المسلمين نحو ولاة أمورهم جزاكم الله خيرا. أنصح جميع المسلمين من الشباب وغير الشباب، أنصح كل مؤمن ومؤمنة من الشباب والشيب والفهود، أنصح الجميع بأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن ينصحوا لهم يتولى شيء من أعمالهم ينفعوا في أعمالهم لا يغشوا ولا يخونوا، وأن يحافظوا على أوقاتهم وعلى أعمالهم حتى يؤدوها كما شاء الله، يؤدوها بالأمانة والصدق، يرحمون الشعب ويرفقون به ويعطون حقوقه غير متعتعة. هكذا عليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تسأل ربك لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والإعانة، وأن تنصح عنهم بعمل الذي ولوك إياه، تنصح تجتهد في أداء العمل بكل أمانة وتوصي الحق إلى أهله بكل أمانة، وتسأل ربك بولاة الأمور أن الله يوفقهم ويعينهم على كل خير ويهديهم ويهدي بهم. هكذا المؤمن مع ولاة الأمر لا بالسب والتهذيب من أشهر العورات من أشهر الخطايا والسيئات، لأن هذه يضر ولا عنها، ولكن الدعاء لهم من الله الغيب بالتوفيق والهداية والنصيحة لهم إذا كنت تستطيع ذلك، وحتى التعاون معهم بالخير وترك الشر والمعصية هكذا. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ كثرت المعاكسات والمغازلات والحب غير الشرعي في الهاتف، فما الوسيلة للتخلص من ذلك ودفع الأذى عن الأمة أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب الحذر من المخاطرات والمغازلات في الهاتف، هذا واجب الحذر منه، يجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك وعلى كل مؤمن أن يحذر ذلك، فإن هذه المغازلات من طريق الهاتف وسيلة للشر، وكم جمعت على الباطل وكم هدمت من أخلاق، فالواجب الحذر، يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر هذه الأخلاق سواء كان شابا أو شيخا أو كهلا، والمرأة كذلك يجب عليها أن تتقي الله وأن تحذر هذه المغازلات فإنها تجر إلى الشر والباطل، وعلى المؤمن أن يحذر ذلك باتخاذ الوسائل، إذا رأى أنه لا سلامة من ذلك لبيب بعد التلفون أبعد التلفون، وجعله في محل مصون إنك يخشى أن يتساءل بها البيت، يسأل الأسباب مع النصيحة مع التوجيه، وهكذا المرأة الصالحة مع بناتها وأخواتها تنصحهن وتحذرهن من المغازلات، وإذا دعت الحاجة إلى إبعاد الهاتف وحفظه في محل لا يستطيعون استعمال هذا من النصح. أثابكم الله. يقول على السائل سماحة الشيخ في منزلنا خادمة مصابة بالجدري وعمرها حوالي 40 عاما، إني والله لا أنظر لها بأي شهوة، أما الحكم إن نظرت إليها علما بأنها هي التي تقوم بخدمتي أفيدونا أفادكم الله؟ الواجب عليك تعلمها ستر حجاب تخدم مسترة وتحذر الخلوة بها سواء كان فيها جدل أو فيها جدل أو طيب يجب أن تحذر الخلوة بها أو النظر إليها عليك رفض البصر وعليك أن تعجلها حجاب وتستر هذا واجب إذا ما سمعت الله يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليك أن تعلمها ترشدها لأنها جاهلة تعلمها ترشدها ما يجب عليها وعليك أن تحذر خلوة بها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحول المرأة فإن الشيطان فارسها وعليك أن تسعى في علاجها طريق المستشفى تسعى في علاجها نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظك الله أنا صدمت ولدا ومات ودفعت الدية وأنا مريض ولا أستطيع الصوم فماذا أفعل وأنا معي مرض القولون في 12 وحالتي النفسية متعبة جدا أفيدوني جزاكم الله خيرا الواجب عليك اتقابل فإن يتيسر ذلك وصلت هنا المتابعين إذا عجلتها تلقى هذه كفرة الجنة تلقى دينا إن عجلتها لها أديتها وإن موتها وأنت عاجل أنت معذور ويقول فاتقوا الله ما استطعت وإن تيسر شراء الرغبة يوجد في قارة ضعف بعض أفريقة من رسالها تكتب لنا عن طلبتك وعن قدرتك ونحن نشتري لك وتعتقد من هناك في موقع فيما تقارب 10,000 تقريبا تزيد قليلا أو تنقص قليلا كما فعل كما اشترينا من ذلك شيئا كثيرا فإذا عجزت تصوم شهرين متتالي 60 يوما فإن عجزت تبقى هذه الكفارة معلقة في الذمة دينا حتى تستطيع هذا أو هذا فإن مت وأنت عجز فالله جل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم جزاكم الله خيرا ويقول هذا السائل ما هو رأي سماحتكم في مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولا يتم استغلالها في ذكر الله تعالى أنا أمنع زوجتي من حضور مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولكن والدتي تغضب وتقول دع زوجتك تشم هواء ونحن نقنعها ولكنها تغضب أفيدونا جزاكم الله خيرا مجالس الله والأهلة لا تصلح لا للرجال ولا للنساء جميعا للرجال والنساء جميعا مجالس الله والغفلة والغيبة والنميمة هذه منكرة لا تصلح لا للرجال ولا للنساء جميعا وتنصح زوجك إذا كان في جماعة من النساء أن تنصحهن تجلس مع أخواتها جاراتها لا تضيق عليها لأن الطبيق يفضي إلى الهرب هنا وطلاق لكن تنصحها وتأمرها بأن تنصح أخواتها فإذا كان المجلس في أحاديث لا بأس بها تحدث معهم في أمور حاجاتهم أما إذا كان فيه غيبة والنميمة فقل لها لا تحضر قومي تركيهم إذا ما قبل منك اتق الله قومي فلا ضيق ولا تفسح قل لا بأس بالحضور بشرط أن يكون حضورك في جلسة ليس فيها منكر هذه هي بين كنا فيما يتعلق بحاجاتهن وامورهن وشانهن بدون غيبه ولا نميمه ولا غير ذلك وترضي الوالده بكلام الطيب وتقول للزوج اذا كان المجلس منكر لا تجلس معه ارجع الى بيته لا تجلس معه في غيبه والنميمه ولا على الات الملاهي ولا غير هذا من المنكر تعلمها وترشدها وتحذرها مما حرم الله عليه جزاكم الله خيرا وهذا السائل سماحة الشيخ يقول فيه أقسمت على القارئ إعطاء السؤال لسماحة الشيخ واستجابة لقسمه نطرح هذا السؤال سماحتكم ما حكم من عمل كراسي واجتمع هو وقرابته لتقبل العزاء دون وجود مأتم وعشاء من المغرب إلى العشاء 3 أيام تخفيفا على الناس أرجو تأكيد وتوضيح الإجابة ورأي الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا لا أعلم بأس في ذلك لأن هذا تخفيف على الناس لهذا تخفيف وتيسير على المعزين فإذا جلس في مجلسه أو في محل أنسب مجلس إلى مجلس ضيق أو بلا كراسي أو غير كراسي للمعزين بين المغرب والعشاء أو في الضحى أو في أي وقت فلا حرج في ذلك والحمد لله لأن هذا في التعاون على الخير المسلمون في واحد يعزي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتألم بعضهم بعضا والتعزيه مشروع يبرر المصاب وتعاون معه والنبي لما اصيب جعفر لما جاء فضل جعفر من ابي طالب وانه قتل على الصحابه ظهر عائشه ظهر جالسا ظهر عائشه الحزن عليه الصلاه والسلام المقصود ان كل انسان يجلس في مجلسه او في محل اخر من عشاء في أوقات المعروف يعرفها الناس حتى يأتوه ويغشوه هذا لو فيها البحث الحمد بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد الصبح كله المنكر هنا ثم يصنع الولائم أهل ميت يدعون الناس هذا من على الجاهلية أما كون جيرانهم يصنعون لهم وليمة أقاربهم يرسلون لهم طعام يقدمونه لمن حضر عندهم من الناس أو يدعون جيرانهم يأكلون معهم لا بأس السنة أن يصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما في أيام العشاء لأن قد أتاهم ما أشغلهم يعني في أيام الحزن نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته سماحة الشيخ هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته سماحة الشيخ هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله. المسابقة في الجوائز لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء في الإبل والخيل والرمي سلاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا بنصب أو خب أو حارب يعني لا عوض. أما المسابقة بالأقدام أو بأشياء أخرى فهذه لا يجوز فيها عوض بدون عوض لا بأس. أما العوض الأقدام أو حمل الأثقال أو أشباه ذلك من أنواع المسابقات لا تجوز للناس. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال يقول هل يجوز أخذ الخلاء أو العشب للماعز من المشاعر المقدسة أو من الجبال المحيطة بها كالجبال الواقعة بين مزدلفة وعرفات وهل يجوز الصيد فيها وأخذ السواك من شجرها كالبشام مثلا أفيدونا جزاكم الله خيرا. أن على في الحرم والجبال في داخل الحرم لا يؤخذ لكن ترعى إبله غنمه لما يحش لا يحش النبي قال لا يقتل حلاله لا يحش حلاله أما يكون خلي إبله أو غنمه أو بقرة ترعى لا ولا يجوز الصيد فيها في الحرم لا في حمام ولا غيره من الصيود ولا أرانب ولا غير ذلك الرسول ألا يجوز نفر صيد ولا يقتل حلاله الحرم لا يجوز. أما الرعي فلا تقتل إبل الحديد ترعى إبله هكذا غنمك هكذا بقرتك ترعى لا بأس الرعي لا حرم. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية وراء إمامه وإذا كانت واجبة فما حكم من نسيها هل يعيد الصلاة أفيدونا جزاكم الله خيرا. قراءة المأموم الفاتحة مشروعة في السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام ذهب بعضها إلى وجوبها وجوبا وقال آخرون أنه لا يقرأ إلى جهر الإمام ولكن يقرأ إلى أكثر هي أفضل من ثلاث تجب مطلقا ولا تجب مطلقا والقول الثالث تجب السرية لا في العلنية لا في الجهنية والصواب أنها تجب في الجهنية والعلنية على المأموم سرا يقرأها ثم ينصف الإمام في المغرب والعشاء والفجر المأموم يقرأ الفاتحة فقط وفي السرية يقرأ زيادة الأولى والثانية على الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لي ولم يقرأ الفاتحة الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا ثم الفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا قول أصح يقرأ بها أما إذا جاء الإمام راكع تسقط عنه إذا جاء الإمام راكع أو عند الركوع ما جاء تسقط عنه لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الثقفي رضي الله عنه جاء والإمام فركع من الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله حصر ولا ترى. فنهانا عن العودة إلى الركوع دون الصف، ولم يمر بقضاء الركعة، لأن معلوم ما جاء إلا والإمام راكع، وكان لو نسي أو كان جاهل تسقط عنه، لا نسيها المأموم، يعني واجب في حقه لا ركن، ركن في حق الإمام والمنفرد، وأتى ركن في حق الإمام والمنفرد لا بد من ذلك. أما في حق المأموم فالصواب أنها واجبة تسقط مع الجاهل مع العذر، كما سقطت عن الذكرى لما جاء الإمام راكع، وإذا نسي سقطت عنه أو جهل سقطت عن المأموم وصحت صلاته وتحملها عنه الإمام. أما الإمام فلا سقط عنه ولا المنفرد لا بد من ذلك، أخل بها قضى ركعة بدل الركعة التي أخل بها أو نفيها في ركعة أو جهل لم تجز، لا بد من قراءتها في جميع الصلوات الفرض والنفل في حق الإمام والمنفرد وفي حق المأموم مع الركعة. فإن نسي المأموم أو جهل أو لم يقصد بها والإمام راكع سقطت عنه، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ: نسمع من بعضهم عن قول إن الإنسان خليفة الله في الأرض، ما رأيكم في مثل هذا القول؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا أمر فيه شيخ، هذا هو جهاد وعلم، من قال خليفة الله في الأرض لا بأس، من قال لا لا أنا هو أعلم، لأن الله جل وعلا قال: وإذ قال أبو هريرة لك إني جاي في الأرض خليفة. واختلف الناس في هذا المشهور، البعض خليفة خليفة الله في الله حاجة العباد، يعني يأمر وينهى ويعلم ويرشد هكذا الأنبياء، وهكذا آدم عليه الصلاة والسلام هو خليفة. هذا بعض معنى الخليفة هنا ليس معناها خليفة الله، فالمعنى أن خليفة عن أناس قبله، جند قبله، مخلوقات قبله، هذا فهم، وليس بالأمر واضح، ليس هناك ما يدل على أن هناك أمة قبله في الأرض، فالأمر في هذا واضح، من قال بني آدم خلفاء الله في الأرض ومن لم يقل ذلك فالأمر في هذا سهل. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد لدينا عادة جاهلية وهي عدم وضع الكلاوي في طعام المعازيم أينما كانت العزومة، ويدعون بذلك أنه أقسم أحد أجدادنا على عدم أكل الكلاوي إن وضعها في الطعام أو إن وضعت في الطعام، ونحن بدورنا قلنا: نحن لا نأكل من هذا الطعام لأن فيه تحريم شيء أحله الله. فقالوا لنا: إن أنتم لا تأكلون فنحن أيضا لا نأكل من طعامكم، فرأينا في هذا قطع رحم، فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا حتى تترك هذه العادة؟ وجهونا بما ترون وثابكم الله. لا لا في الجاهلية يجب تركها، صرف الكلام كلها كلام سنة، إذا كان عادة الأجداد تتركون عادة الجاهلية وعادة العامة لا تتبقى، إذا كان قوما لا يطبخون كليا أو لا يطبخون الكرش ولا أبطأ من الرأس ما يحدث يطبخ يوكل عند العادة تنفر ترفض فترك العادة هذه، كونوا مع إخوانكم في الذي يطبخونه من الحلال كلوة أو كرشة أو محاء وغيرها فيما يطبخ من الحلال، والحمد لله والعوائد المخالفة للشرع ترفض. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم المسابقة التي تقام بين بين المدارس والفصول في بعض الأسئلة وفيها جوائز؟ هذا علم، لكن من تعلم كذا أفاد كذا فقد هذا هذا حتى يعلم تعلم، مثل ما يعطى الأجرة من حمل كذا أو أتى بكذا أو سافر إلى كذا يقضي حاجة، فإذا أجر الطالب جائزة إذا قدم بحثا جيدا أو قدم مسألة بأدلتها هذا السنة، هذا من باب الإعانة على العلم ليس من باب المسابقات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى أن يوفقكم لصالح القول والعمل، وأن يمد لكم في الأجر في حسن اعتقاد وعمل. كثيرا ما نسمع هذه الأيام مسألة كثر النزاع فيها واحتدم الخلاف، بل وألفت الرسائل كل ينصر ما ذهب إليه، تلكم حفظكم الله هي مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ إن كانت اجتهادية فهل لنا من ضوابط تنضبط بها وما هي؟ والسلام عليكم. هي توقيفية واجتهادية، ليس اجتهادية محضة ولا توقيفية محضة. توقيفية من جهة ليس للداعي أن يدعو إلى الله إلا على أصل، لا بد من حس، لا يجد أهلية إلا الله في الجهاد، هذا توقيف لا بد منه. قل هذه سبيلية إلى الله إلا الله على أصل، وحرم قول عن غير حس. الواجب على الدعاة أن يتعلموا ويتفقهوا، وأن لا يدعو إلا على أصل، ليس لأحد أن يدعو على جهالة، توقيف لا بد منه. أما من جهة الوسائل والطرق ليست توقيفية، لك أن تدعو إلى الله من طريق التزاد، من طريق الإباحة، من طريق الساكس، ولو كان هو موجود على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء جديد ينفع الله به، تعمل في خير نفع الله به. هكذا من طريق الهاتف، تكلم بالهاتف مثل ما تكلم من المنبر وغيره بالهاتف، هكذا الهاتف هذه تكلم من بعيد وقريب، تستطيع تكلم اللي في أمريكا وفي كل مكان بهذا الهاتف، تنصحه تعلمه ترشده، كما كان الأولون يتعرفهم بالمكاتبة وبالخطابة، هكذا اليوم تيسرت وسائل أخرى بهذا التلفاز وهذه الإذاعات وهذه البرقيات وهذا الهاتف، كلها وسائل نافعة. يقال لا لا تدعو إلى الله من طريق الهاتف ولا من طريق التلفاز ولا من طريق الإذاعة، خلاص. فالوسائل يجب توقيفها، فالوسائل يجوز فيها توسع، كل أمكن من إيصال الدعوة وما حدث مما يمكن إيصال الدعوة به من أنواع الوسائل فلا بأس. معلوم أن هذا اليوم موجود وسائل الإعلام غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرير بهذه الوسائل نافع، لا الصحافة وطريق الهاتف كله نافع. فالحاصل أن الدعوة التوقيفية من جهة الحس لا بد من حس، لا بد يكون الداعي إلى الله على علم، على بصيرة، على تقوى. والثانية الوسائل لا بأس، لا بأس أن تكون ليست قديمة، ليست توقفية، تكون بطرق ممكنة لإيصال الدعوة، ولو كانت حادثة جديدة، وسائل جديدة كالإبراق والهاتف والإذاعة وأهلها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، ما حكم صلاة الفرد خلف الصف جزاكم الله خيرا؟ لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمفرد خلف الصف، ولما رأى أن يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا جاء الصف كان يدور خرج يلتمس خرجه قال البيعان حتى يجد خرجه ويدخل فيه، أو مع الإمام على اليمين يسر، فإن لم يتيسر انتظر حتى يجد خرجه أو يجد أحد يصف معه، إذا صلى وحده خلف الصف يمشي. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول سماحة الشيخ، أنا رجل معتدل معتدل الحال والحمد لله، دخل الشهري لا بأس به، وقد أنجبت ابنا وابنه فتوفي، ونذرت أن أتصدق بألف ريال على كل مولود يبقى حيا، والآن لدي 5 أولاد، فهل أتصدق بما قد نذرت به علما بأني قد دفعت 2000 ريالات عندما ولد لي الولد الأول والثاني جزاكم الله خيرا؟ نحرف نفر الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، أحب هذا الشيء. كل ولد رجل الله ولد أخرج ألف ريال صدق به، شكرا لله، شكرا لله على هذه النعمة، على حسب ما نذر. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل، أنا أستعمل السبحة، وذلك عند الأذكار الطويلة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فما الحكم في ذلك وأنا أقولها 100 مرة؟ لا بأس، الأصابع أفضل، يسر حفظها بالأصابع أفضل، وإن عقدها بالسبحة أو بالحصى أو بحق الخيوط فلا بأس، لكن يسر بالأصابع أفضل، كان يعدها بالأصابع أفضل. وجاء بعض الصحابيات وبعض الصحابة أيضا العجز غير الأصابع، والأمر في فرق ساحل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له 10 شريقات، كتب الله له 100 حسنة عامه 100 سيئة، فلم يحزن من الشيطان يومه حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عن الأشهر عنه. فلأوصي إخواني جميعا بهذا الذكر العظيم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول كل يوم لا، لكن في أول صلاة يكون أحسن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 حرف كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم من قالها 100 مرة كانت له 10 حرف، يعني 100 مرة، وكتب الله لهم 100 حسنة ومحال 100 سيئة وكان في حزن الشيطان يوم حتى ولم يأتي أحد بأفضل من جابه إلا رجل عمل أكثر منه فضل عظيم خير كثير هكذا سبحان الله بحمد الله أكبر الله الله بحمد سبحان الله عليه بحمد الله أكبر الله يسلم تكفير السيئة ويكفيها صباحا ومساء أكبر الله أيضا مشروع سبحان الله العظيم بحمد الله أكبر صباحا ومساء يسلم تكفير السيئة نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب في 26 من عمري وعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي في الليل مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم أنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن وما هي وسائله وبأي شيء تنصحونني جزاكم الله خيرا لأتخلص من هذه العادة التي لا أستطيع؟ يقول: أنا شاب في 26 من عمري وعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي ليلا مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم إنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن الكريم وما هي الوسائل التي تنصحونني باستعمالها لعلي أتخلص من هذه العادة؟ أولا تسأل ربك أن الله يعافيك منها ويعينك على تركها، تسأل ربك أن الله يعينك وأن الله يكفي شر هذه العادة، وننصح تجتنب أسباب التبول: شرب عند النوم، شرب الشاهي، شرب الحليب عند النوم، كما في الماء عند النوم، ابتعد عن هذه الأشياء، حرص على أن تكون قليل الشرب عند النوم، لأن الشرب عند النوم من أسباب التبول، احرص على أن تكون عند النوم غير تعاطي شيء من الأشربة حسب الإمكان، حتى تزول هذه العادة إن شاء الله، ركز الساعة على قبل الفجر. حتى لو وقع شيء أن لا تحلص تطهر قبل أن يكون صلاة مع الجماعة، هذه الساعة المبكرة قبل الأذان ساعة من الساعة حتى تستطيع تخلص من هذا البول، تطهر من البلاء بدل في ثيابك إذا كنت في بولي شبك، تنام مبكر لا تصيد، أصبح الساعة على قبل الأذان بكر النوم حتى لا يغلبك النوم، واحرص على ترك الأشياء اللي تسبب البول تسببه عند النوم مع سؤال الله والدعاء إليه من الله من عينك وأن الله يكفي شره وأن الله يعافيك من هذه العادة. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السؤال الأول: ما مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق حيث أخبر صلى الله عليه وسلم إنما في النار إلا واحدة وهي فرقة الناجية؟ وهل هذه الفرقة الناجية ناجية من النار بحيث أنها لا تدخل النار إطلاقا؟ أرجو التوضيح مأجورين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحديث الذي أشرتم إليه الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معاوية وغيره رضي الله عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: سرقت اليهود إلى 71 فرقة في الأهواء، سرقت النصارى إلى 72 فرقة في الأهواء، وستسرق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا في رواية، ورواية الأخرى لأثبت لما سئل عن هذه النادية قال: هم الجماعة. والمعنى واحد: من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسير الناجية بالجماعة، المعنى واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم الجماعة، وجماعة مثلى الذين يقتدى بهم ويحتذى بهم، فسواء سميت الجماعة أو وصفت بأنهم الذين التزموا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالمعنى واحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن هذه الفرق أو أن هذه الأمة أي أمة الإجابة على الراجح أن إشارة إلى أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، فيعني أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيفترقون بسبب الأحوال، وفرقتهم ستكون في الدين، سيفترقون في الإسلام، في مفهوم الإسلام وفي الأعمال التي يزعمونها من الإسلام، إما خطأ وإما عمدا بسبب الأهواء وبسبب الإعراض عن الذكر. فالمخطئ إذا أخطأ بسبب إعراضه أو بسبب هواه يؤاخذ على هذا الخطأ، أما من استفرغ وسعه وبذل جهده فإنه كما ورد في الحديث الشريف إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، أجر اجتهاده، وأما الأجر الآخر فبسبب خطأه لا يحصل له ولكن يعفى عنه. أوصي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية: وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، وفي آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. في الحديث أن الله تعالى يقول: قد فعلت. فهذه الفرق التي فرقت فيما بينها وهي داخل الملة تبلغ إلى 73 فرقة كلها هالكة في بعض الروايات، ومعنى هذا الهلاك أنها تدخل النار وإن لم تخلد في النار، كانت في داخل الدائرة الإسلامية تدخل النار ولا تخلد، لأن الخلود له معنى غير الدخول. هناك ثلاثة أمور: ورود ودخول وخلود. فالورود للجميع وإن منكم إلا واردها، ثم ينجي الله عز وجل الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية، ويدخلها من عصاة هذه الأمة من شاء الله له أن يدخلها ولم يعفو عنه، حتى إذا محص من ذنوبه أخرج من النار، حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلد في النار إلا المشركون والكفرة الخارجون من الملة، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار والعياذ بالله. الفرقة الناجية سماها النبي صلى الله عليه وسلم ناجية، كما في الحديث حكم على 72 فرقة بدخول النار أو بالهلاك، وحكم لهذه الفرقة من 73 بالنجاة، ووصفهم بأنهم الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووصفهم بأنهم هم الجماعة. لا من شك أن الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة، السنة النبوية الراشدة، وتمسكوا بها أنهم ناجون بقدر تمسكهم وبقدر اعتصامهم بهذا المعتصم العظيم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، قائمة الهدى الذين شهدت لهم الأمة بالدراية والهداية، الذين يجدد الله بهم من دثر من معالم الدين، ويصل الله بهم حبل الوراثة النبوية إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، الظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فدين رسول الله صلى الله عليه وسلم باقٍ لأنه خاتم الرسل، ودينه خاتم الأديان. يقيم الله عز وجل حجته الرسالية لمن شاء من خلقه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم. وعلى هذه الفرقة الناجية ناجية من النار، قلت إنها تنجو بقدر تمسكها، مجموعها معصوم، مجموع هذه الفرقة معصوم، لكن لا يعني أن جميع أفرادها معصومين، فالعصمة لا تثبت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم وقد جاوزوا القنطرة، فإن منهج أهل السنة عدم اعتقاد العصمة لكل واحد منهم، لكن مجموع هذه الأمة ونواتها هي الفرقة الناجية، نواة الأمة إذا صح التعبير أو جاز التعبير في الأسلوب المعاصر، أن لكل وحدة نواة، فوحدة الأمة الإسلامية نواتها هي الجماعة، وهذه الجماعة عرفها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام بستة تعريفات تقريبا ليست متضادة، كلها تجتمع في معنى واحد وهي اتباع الكتاب والسنة. وقال في بعض تعريفاته هم جماعة المسلمين الذين بايعوا أميرا على الكتاب والسنة. وقال عمر كما في الدارمي لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بشمل وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بشمل وطاعة. ثلاث متلازمات: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، وهذه الإمارة لا تكون إلا بالسمع والطاعة. فالجماعة التي اجتمعت وبايعت أميرا على الكتاب والسنة هي نواة الأمة الإسلامية، وهي مثابتهم التي يتوبون إليها ويرجعون إليها ويفيئون إليها إذا أرادوا العودة، والعودة إلى الوحدة على الحق وعدم التفرق في ذلك. يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الانتماء إن هذه الثلاثة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إذا تأملنا هذا الوصف فإننا لا نجده ينطبق على أي وحدة مجتمعة، ولا على أي فرقة من فرق المسلمين، إلا على هذه الدولة السعودية. فمنذ التوافق المبارك الذي حصل بين الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والأمير الراشد محمد بن سعود رحمه الله، فقد حصل منذ ذلك العهد ومنذ ذلك التوافق فقد حصل ظهور وامتياز لهذه الجماعة في هذه البلاد السعودية. ثم إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبتدبيره وهو الحكيم العليم أجال عليهم بسبب التقصير، بسبب ما حصل من التساهل، فظهر عليهم طاغية مصر محمد علي، ولكن البقية لم تزل، بقية ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزل، والتجربة ما زالت مذكورة الأذهان حتى عاد الله بعائلته على هذه الأمة، وهي سنته سبحانه وتعالى التي لا تتبدل. فأعيد تجديد هذه القومة المباركة على يد الإمام تركي والإمام المجدد شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. ثم حصل ما حصل بسبب الاختلاف أيضا، وبسبب التفارع على الحكم، وعاد الله بعائلته أيضا للإمام المجدد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه، وبأئمة الدعوة من آل الشيخ ومن غيرهم، قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، الشيخ محمد بن إبراهيم، والإمام إمام العلماء في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، سعى الله بحياته ورحم الله الجميع. هذه الدولة في تماسكها وارتباطها بين أهل الحل والعقد لعلماء الدعوة وأهل الحل والعقد لرجال الحكم والإدارة، هم الذين تنطبق عليهم صفة الجماعة. التي بينها الشافعي رحمه الله بالاعتصام، وبينها خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولعلي في هذا الكلام أتيت على بعض نقاط السؤال، إذا بقي في الأذهان شيء يمكن أن أذكر به، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال الثاني، بقي الجواب الأول أن أجيب على بعض التساؤلات أو بعض الاستشكالات التي تحدث. إذا قلت إن هذه الدولة السعودية تنطبق عليها صفة في هذا الزمان صفة الجماعة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وأن الجماعة هي التي اجتمعت على مبايعة أمير على الكتاب والسنة، فهذه الصفة لا تنطبق في هذا العصر لا على هذه الدولة. بقي تساؤل، التساؤل ربما يكون من شقين. الشق الأول، قد يقول قائل إنك حصرت الهداية أو حصرت الإسلام في هذه الدولة، وجواب ليس ما قلته يفهم منه ذلك ولا يقتضي ذلك، لأننا سبق أن قررنا أن المسلمين يفترقون إلى 73 فرقة وكلهم داخل الملة وكلهم من المسلمين. وأعني بالفرق التي تكون فرقا مفارقة للسنة وإن كانت داخل الملة، الفرق التي لا تؤيد ما طبقته هذه الدولة من أحكام الشريعة، أو تعادي هذه الدولة لما امتازت به من الدعوة إلى إفراد الله بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فأي فرقة إسلامية تكره هذه الدولة لأنها تهدم الكباب، ولأنها لا تقر معبدا أو ضريحا أو وليا يدعى من دون الله تحت رايتها المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن كرهها على ذلك أو كرهها لأنها تطبق الحدود الشرعية، تقطع يد الشارق وترجم الزاني وتقتل القاتل ويصف هذا بأنه وحشية أو انتهاك لحقوق الإنسان أو كذا أو كذا إلى آخر ما يتفلسف به ويتعلل به من بسبب أفكار عششت في ذهنه ليست من الإسلام في شيء ولا من السلف في شيء، فكره هذه الدولة من أجل ذلك ويدعي مع ذلك الإسلام، لا شك أنه خالف السنة وخالف الجماعة في هذا، وقد لا تكون خارجا من الملة، الله أعلم بحاله. لكن الأمر الذي أردت أن أؤكده وأبينه ليس قولي إن هذه الدولة هي التي تنطبق عليها صفة الجماعة أن ذلك حصر للهداية فيها، فمن أيد الحق فهو من جماعة المسلمين سواء كان سعوديا أو غير سعودي، من أيد الكتاب والسنة أينما كان فهو من جماعة المسلمين ويشمله ما يشملهم أينما كان، سواء كان في الشرق أو في الغرب، فالعقيدة واحدة والهدف واحد والقبلة واحدة، وكفى بذلك لحمة واتحادا. ولا أدل على ذلك من الواقع، فإننا نجد أن أكثر المؤيدين أو يكاد أن تكون قاعدة أو تكون أن من أيد هذه الدولة لا بد وأن يكون من أهل الحديث أو من أهل الكتاب والسنة، أو من عرف بأنه من أهل الكتاب والسنة لا بد يتلازم مع هذا الوصف أنه يؤيد هذه الدولة في الهند وفي مصر وفي السودان وفي غيرها. ما وجدنا من أيد هذه الدولة على الحق الذي هي عليه إلا من كان أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى الحديث في أي مكان، هؤلاء لا شك أنهم يعني مع الجماعة ومن الجماعة قلبا وقالبا، وإن لم يكونوا متجلسين بالجنسية السعودية. بقي الشق الثاني وقد سمعته أيضا، يقولون إذا قلت إن هذه الدولة هي الجماعة فقد حكمت لهم بالجنة والحكم لمعين لا يجوز، والجواب أن الحكم لشخص معين بعينه هو الذي لا ينبغي أن يكون إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد الله له بالجنة وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد الله له أو شهد له الرسول بالنار شهدنا له بالنار، ثبت يد أبي لهب. فالنص الذي نص عليه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار نقول به، وما عدا ذلك فإننا لا نشهد لمعين بعينه لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة، لكن لا يعني أننا لا نعرف المجموعة التي هي على الحق، لابد أن نعين هذه الجماعة بمجموعها، هذه الجماعة بمجموعها لا بأعيان أفرادها، لا شك أنه ينبغي أن نعينها، وإلا فإننا نعيش فراغا في الاعتقاد لا ينبغي أن نعيشه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فإذا لم نقل إن هذه الطائفة هي هذه الدولة فمن هي؟ النتيجة أننا لا نعرف هذه الطائفة وهذا محال، لا بد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة معروفة، لا بد من أن يشار إليها بالتعيين بمجموعها لا بأعيان أفرادها. هذا ما أحببت إضافته إلى الجواب الأول للتساؤل الذي ورد علي بسببها. الله خيرا وبارك فيك فضيلة الشيخ حفظك الله. اطلعنا على مقدمة قيمة لكم لكتاب حقيقة الدعوة إلى الله، والذي احتوى على تحذير من بعض الأفكار الوافدة كجماعة الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ، فهل أصول هاتين الجماعتين يدخلهما تحت الفرقة الناجية أم هما من الفرق التي تخرج عن الفرقة الناجية؟ جزاكم الله خيرا. أولا أحب أن أبين أن التسميات أحيانا تحكمها المصطلحات. الإخوان المسلمون اسم الحسن واسم الطيب، وكذلك جماعة التبليغ اسم يحمل المدح أو يقرب من حمل المدح إذا كان المقصود به إبلاغ دين الله. لكن أحيانا المصطلحات تحكم هذه المسميات، فقد يسمى الشخص صالحا وهو بخلاف ذلك، وقد يسمى مسلما ولديه من المخالفات الكثير. فالحكم ليس على مجرد التسمية، ولكن على ما يقترن بها من صفات.